الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله وصحبه أجمعين. قال الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الأحكام: باب ترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. وفي رواية: صليت مع أبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحدا منهم يقرأ ببسم الله الرحمن الرحيم. ولمسلم: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا يستفتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين وخيرة الله من الخلق أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد تقدم معنا في المجلس الماضي بيان ما اشتمل عليه هذا الحديث الشريف من المسائل والأحكام، وأن هذا الحديث اعتمده طائفة من أئمة السلف والخلف، اعتمدوه بالقول بعدم مشروعية الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، كما أنه دليل لمن قال إن بسم الله الرحمن الرحيم ليست آية من الفاتحة. وقد تقدم معنا بيان هذه المسائل. وفي استشهاد أنس رضي الله عنه وأرضاه بهذه الصيغة المشتملة على ما عهده من النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان على الرواية الأخيرة، فيه دليل على أن الأصل في بيان الأحكام الشرعية أن يبين الدليل الذي يدل على صحة نسبة القول إلى الشرع، سواء كان هذا الدليل من كتاب الله أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وما سمي الدليل دليلا إلا لأنه يدل على صحة نسبة الحكم إلى الشرع، ولذلك يعتمد في الاستدلال على دليل الكتاب ودليل السنة. وهنا يرد الإشكال أنه رضي الله عنه وأرضاه ذكر أبا بكر وعمر وعثمان رضي الله عن الجميع، فلو أنه اقتصر على سنة النبي صلى الله عليه وسلم أليس ذلك كافيا؟ والجواب نعم، أنه كاف، ولكن هناك معنى فقهي دقيق، وهذا المعنى قائم على أن دليل الكتاب ودليل السنة قد يدل على حكم المسألة، ولكنه يكون منسوخا أو يكون معارضا بدليل آخر يصرفه أو يوجب تأويله عن ظاهره، فحينئذ لا يكفي أن يستدل المستدل بدليل الكتاب حتى تتبين سلامة الدليل. فإذا جاءنا عن الصحابة أنهم عملوا بهذا الحديث بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فحينئذ علمنا أن الحكم محكم وأن السنة عمل بها هؤلاء الأئمة. وبناء عليه فإن الاستشهاد بأبي بكر وعمر في محله، خاصة إذا حصل اختلاف بين الصحابة، فإنه إذا وقع الخلاف بين الصحابة رضوان الله عليهم فالعمل عند أئمة العلم رحمهم الله أن المقدم هدي الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين من بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم إذا اختلفوا على قولين أو أقوال وعمل الخلفاء الراشدون أو أحدهم بأحد هذه الأقوال فإنه مرجح عند كثير من أئمة الأصول لهذا القول على غيره، لأن جميع الأدلة استوت. فإذا جاء عمل الخليفة الراشد فإنه مرجح. أما الدليل على اعتبار عمل الخلفاء الراشدين أو عمل أبي بكر وعمر الخليفتين الراشدين من بعد النبي صلى الله عليه وسلم أنه حجة، فلهما خصوص ذلك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الحديث الصحيح أنه قال: اقتدوا بالذين من بعدي. واللذان هما من بعده عليه الصلاة والسلام هما أبو بكر وعمر رضي الله عنهما وأرضاهما وجزاهما عنا وعن نبينا وعن أمة محمد صلى الله عليه وسلم خير ما جزى صحابيا عن صحبته وخليفة عن خلافته. فالمقصود أن أنس رضي الله عنه وأرضاه إنما ذكر الأمر المعتبر، وبناء عليه فإن هذا يقوي العمل بهذا الحديث الشريف. واستشكل بعض العلماء كون أنس رضي الله عنه وأرضاه يرد عنه أنه نفى الجهر ويرد عنه أنه أثبت الجهر، وقالوا إن المثبت مقدم على الناهي على النافي، ورواية الإثبات مقدمة على رواية النفي لأن فيها زيادة علم. وأجيب عن هذا بأن الرواية بالنفي أرجح وأقوى من جهة الإسناد، وثانيا أنها قوية في التصريح في قوله لم أسمع، وهذا صريح في نفي الجهر. وأما برواية نفي الجهر إثبات الجهر وأنه عليه الصلاة والسلام بسمل قبل قراءة الفاتحة فإنها محتملة أنه أراد البسملة سرا، ولا شك أنه عليه الصلاة والسلام إذا صلى الصحابي وراءه وأراد أن يقرأ الفاتحة وبسمل ربما ظهر بعض الحروف وبعض الصوت الذي يدل على البسملة. ومن هنا جمع بعض العلماء من وجوه، منهم من قال إن رواية النفي لا تعارض رواية الإثبات، بل هذه سنة وهذه سنة، وأكثر فعل النبي صلى الله عليه وسلم هو عدم الجهر بالبسملة. وبذلك قالوا إنه يجهر الإنسان أحيانا ويسر أحيانا، ويجعل عدم الجهر أكثر أحواله تأسيا بالسنة. والأمر في هذا على التفصيل الذي بيناه من خلاف أهل العلم رحمهم الله. قال رحمه الله تعالى: باب سجود السهو. يقول الإمام الحافظ رحمه الله: باب سجود السهو. لما فرغ رحمه الله من بيان صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وما اشتملت عليه هذه الصفة من السنن والواجبات والأركان والمستحبات، شرع رحمه الله في بيان هذا الباب الذي اتفق أئمة الحديث وأئمة العلم رحمهم الله على العناية به وبيانه. والسهو لا شك أن الإنسان خلق ضعيفا، ومن ضعفه أنه ربما نسي شيئا من صلاته، وحينئذ هذا الذي نساه يرد السؤال عن حكم الشرع فيه. ومن رحمة الله سبحانه وتعالى بهذه الأمة المرحومة أن تشريعات الإسلام جاءت على الرحمة والسعة. تأمل رحمك الله، لو أن الله حكم وهو يحكم ولا معقب لحكمه، لو أن الله حكم أن كل من سهى في صلاته أنه يجب عليه أن يعيد الصلاة تامة كاملة، كيف يكون حال الإنسان وخاصة إذا كان مهموما أو مشغولا أو به أمر أو نزل به أمر ينصرف به ذهنه ويتشتت به فكره ويعزب عنه رشده؟ وبناء على ذلك فإن الله سبحانه وتعالى لطف بعباده ورحمهم، وهذه صورة من صور الرحمة والتيسير في شريعة الإسلام التي أخبر الله سبحانه وتعالى أنه ما جعل فيها من حرج، وأنه أراد فيها اليسر، وأنه لا يريد فيها العسر. فالحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق. السهو غياب المعلوم عن الذهن، فإذا ذكر صاحبه تذكر، بخلاف النسيان فإن صاحبه إذا ذكر قد لا يتذكر. والسهو نوع من الغفلة، فالإنسان من ضعفه ربما شغل عن الأمر الذي هو فيه بأمر آخر خارج عنه، وحينئذ يفوت عليه ضبط الأمر الذي هو فيه، ومن ذلك الصلاة. وهذا الباب باب مهم، ولا شك أن عناية العلماء رحمه الله ببيانه جاءت مرتبة ترتيبا حسنا. فالمصنف رحمه الله بعد أن بين صفة الصلاة ذكر باب سجود السهو. لماذا؟ لأن المصلي له حالتان: الحالة الأولى أن يؤدي الصلاة تامة كاملة كما أمره الله، وحينئذ لا إشكال، فقد برئت ذمته وأدى ما فرض الله عليه. والحالة الثانية أن يعتريه النقص، فإما أن ينسى وأمرا هو ركن من أركان الصلاة، ولربما نسي أركانا في ركعة تامة كاملة، ولربما نسي واجبا من واجبات الصلاة، ولربما سهى عن واجب فعلي أو قولي. وعلى كل حال، فإذا حصل منه هذا يرد السؤال: ما الذي ينبغي عليه وما الذي يفعله؟ سجود السهو جعله الله سبحانه وتعالى لحكمة، وبناء على ذلك فيه أمران. الأمر الأول أن الله يجبر به النقص، والأمر الثاني أن الله يرغم به الشيطان. فأما بالنسبة لجبر النقص، كما لو نسي واجبا من واجبات الصلاة فإنه يسجد تداركا لهذا الواجب، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حينما ترك التشهد الأول، كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن مالك بن بحينة رضي الله عنه وعن أمه وأبيه. ثم إنه عليه الصلاة والسلام سجد قبل أن يسلم، وذكر الإمام الحافظ رحمه الله هذا الحديث في هذا الباب. فحينئذ جبر الله عز وجل نقص التشهد الأول، وهو واجب من واجبات الصلاة، فات النبي صلى الله عليه وسلم وفيه واجب قولي وهو قراءة التشهد الأول، وفيه واجب فعلي وهو الجلوس للتشهد الأول، فترك واجبين جبرهما بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه بسجدتين قبل أن يسلم. فهذا في حال الجبر. وأما في حال الإرغام للشيطان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من صلى، كما في الصحيحين من حديث صحيح مسلم، كما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، أمر من صلى وشك هل صلى ثلاثا أو أربعا أن يصلي ثم ليسجد سجدتين قبل أن يسلم. فإن كان الذي صلاه قال عليه الصلاة والسلام أربعا فالسجدتان ترغيما للشيطان، فهذا السجود فيه حكمة عظيمة. وسجود السهو حكمه الوجوب في أرجح قولي العلماء، والدليل على وجوبه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم ليسجد سجدتين، فأمر به، والأمر للوجوب ولا صارف لهذا الأمر عن ظاهره، فدل على أن سجدتي السهو واجبة، أن سجود السهو واجب. وسجود السهو سجدتان، يكبر لكل سجدة ولكل رفع منها، ثم هاتان السجدتان لهما حكم السجود العام، فالسنة فيهما أن يسبح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل قول الله تعالى: سبح اسم ربك الأعلى، قال: اجعلوها في سجودكم. فقوله عليه الصلاة والسلام: اجعلوها في سجودكم عام، في كل ما سماه الله ورسوله سجودا. وسجود السهو سماه النبي صلى الله عليه وسلم السجودة، فيسجد ويجب عليه إذا سجد أن يسبح على القول بوجوب التسبيح في السجود. ثم يجوز له إذا سجد أن يدعو، فلو أنه في سجود السهو دعا بدعوة بخير دين أو دنيا فلا بأس ولا حرج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الحديث الصحيح: إني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا فيه في الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم. فلم يستثن سجودا، فكل سجود بين يدي الله يكون العبد فيه أقرب ما يكون إلى ربه، فلو سأل خيرا من خيري الدنيا والآخرة فلا حرج ولا بأس. ثم هذا السجود إذا كان قبل السلام فلا إشكال، يسلم بعده. وأما إذا كان وهذا السجود أيضا إذا فعل السجدة الأولى وجلس بينها وبين السجدة الثانية فيشرع أن يفعل ما يفعل في السجود العام في صلاة الفريضة والنافلة، فيدعو بين السجدتين في سجود السهو، فإنه يستغفر كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: رب اغفر لي، رب اغفر لي بين السجدتين. وقد تقدم معنا بيان هذا في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم هذا السجود إما أن يكون قبل السلام أو بعد السلام، فإذا كان سجود السهو قبل السلام فإنه إذا رفع رأسه من السجدة الثانية سلم مباشرة. وأما بالنسبة لما بعد السلام فاختلف العلماء، قال بعض العلماء: إذا كان السجود بعد السلام قرأ التشهد بعد السجدتين ثم سلم مرة ثانية، أي أنه يقرأ التشهد مرة ثانية بعد أن يسجد السجدتين، وهذا مذهب بعض أهل العلم، فقالوا يسلم تسليمة واحدة ثم يسجد السجدتين ثم يسلم التسليمتين بعد فراغه من التشهد إذا انتهى منه بعد سجوده للسهو. وهذا القول مرجوح أكثر العلماء على أن سجود السهو ليس له تشهد سواء كان قبليا أو بعديا، لأنه لم يثبت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه تشهد في سجود للسهو أو أنه أمر بالتشهد في سجود السهو سواء كان قبليا أو بعديا. وهذا السجود واجب كما ذكرنا، فلو أن إنسانا نسي سجود السهو، صلى صلاة الظهر وسهى فيها وكان سجوده بعديا زاد فيها، وكان السجود بعديا فقرأ الأذكار ثم غفل ثم تذكر، قالوا يشرع له أن يسجد إذا تذكر مباشرة، سواء تذكر وهو في المصلى أو تذكر بعد أن قام من المصلى داخل المسجد، بل قال بعض العلماء يشرع قضاء سجود السهو ولو بعد سنوات، لأنه عبادة مستقلة والمراد بها الجبر، تجبر بها العبادة وهو منفصل عن الصلاة، فإذا كان ناسيا له عذره الله بنسيانه، ثم إذا تذكر وجب عليه الفعل. قال صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، وجزء وما كان تابعا للصلاة أخذ حكمه. فحينئذ يشرع له أن يقضي هذا السجود ولو بعد سنوات. وسجود السهو جاءت فيه أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، منها ما يتعلق بالزيادة في الصلاة، ومنها ما يتعلق بالنقص من الصلاة من أركانها أو واجباتها، ومنها ما يتعلق بالشكوك وما يحدث للإنسان من الوسوسة في صلاته في فعل الأركان أو تركها. وهذا كله جاءت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالإمام الحافظ رحمه الله ذكر حديثين في هذا الباب. أما الحديث الأول فهو حديث الصحابي البر الأغر أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه وأرضاه، وهو مما اتفق الشيخان عليه. وهذا الحديث متعلق بالزيادة في الصلاة. وأما الحديث الثاني فهو حديث عبد الله ابن مالك ابن بحينة، مالك أبوه وبحينة أمه، ولذلك ينون فيقال مالك ابن بحينة رضي الله عنه وعن أمه وأبيه. هذا الصحابي حفظ هذه السنة في سجود السهو، وهي متعلقة بالنقص من الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه الظهر وترك الجلوس للتشهد الأول وسجد صلوات الله وسلامه عليه قبل أن يسلم. فهذا الحديث ذكره الإمام الحافظ رحمه الله مع حديث أبي هريرة، ولذلك يعتبر اختيار المصنف رحمه الله لهذين الحديثين الشريفين يدل دلالة واضحة على فقهه ودقته وحسن ترتيبه للأحاديث في هذا الكتاب المبارك. نسأل الله العظيم أن يعظم أجره وأن يجزل مثوبته وأن يجزيه عنا وعن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم بخير الجزاء وأوفاه. يقول رحمه الله: باب سجود السهو. أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم ببيان هديه في سجود السهو. سجود السهو أي السجود بسبب السهو، من باب إضافة الشيء إلى سببه، كما يقال الدم النفاس أي الدم بسبب النفاس، فهنا السجود بسبب وجود السهو فقيل سجود السهو. نعم. قال رحمه الله تعالى: عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي. قال ابن سيرين: وسماها أبو هريرة ولكن نسيت أنا. قال: فصلى بنا ركعتين ثم سلم، فقام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكأ عليها كأنه غضبان، ووضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين أصابعه، وخرجت السرعان من أبواب المسجد فقالوا: قصرت الصلاة. وفي القوم أبو بكر وعمر فهابا أن يكلماه، وفي القوم رجل في يديه طول يقال له ذو اليدين، فقال: يا رسول الله، أنسيت أم قصرت الصلاة؟ قال: لم أنس ولم تقصر. فقال: أكما يقول ذو اليدين؟ فقالوا: نعم. فتقدم فصلى ما ترك، ثم سلم، ثم كبر وسجد، ثم سلم ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه فكبر ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر، فربما سألوه ثم سلم. قال: فنبئت أن عمران بن حصين قال ثم سلم. قال رحمه الله تعالى عن محمد بن سيرين رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: هذا الحديث الشريف يرويه الإمام محمد بن سيرين، إمام من أئمة التابعين وعلم من أعلام المسلمين، أبو بكر محمد بن سيرين، والده سيرين أخذ من السبايا بعين التمر، وسباه خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه، ثم انتقل إلى أنس بن مالك، ثم كان رضي الله عنه وأرضاه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إنه كاتب أنس وعجل له في الكتابة، فامتنع أنس لأن سيرين كان رجلا بصيرا بالتجارة وكانت عنده خبرة بالمال، وأراد أنس أن يتأخر فعجل سيرين ليتخلص من الرق، فلما امتنع أنس اشتكاه إلى عمر، فقضى عمر رضي الله عنه على أنس وحصل العتق لسيرين والد أنس، والد محمد وأخيه أنس أيضا رضي رحمه الله برحمة الواسع. وأمه صفية مولاة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، ولد لسنتين بقيتا من خلافة أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. وهذا الإمام الجليل كان حافظا من حفاظ التابعين المشهود لهم بالإمامة وجلالة القدر والضبط والإتقان في العلم والفتوى. نبغ رحمه الله في رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حدث عن الصحابة فروى عن أنس مولاه، وروى عن أبي هريرة وأبي قلابة، عن أبي هريرة وأبي قتادة، وكذلك عن عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعدي بن حاتم ومعاوية بن أبي سفيان وأبي هريرة رضي الله عنهم، وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وحج إلى مكة فالتقى بزيد بن حارثة كما ذكر الإمام البخاري في تاريخه، وأخذ عن زيد بن حارثة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نبغ في علم الفرائض، وكان زيد رضي الله عنه مبرزا في ذلك، فأخذ عنه رحمه الله، وحصلت له القصة المشهورة: دخل هو وإخوة له قرابة 7 إخوة كلهم أبناء سيرين من أمهات مختلفة، فسلموا على زيد بن ثابت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: هذان أخواني أمهما واحدة. ثم قال للآخرين: هذان أخواني أمهما واحدة، وهذان أخواني أمهما واحدة، وهذا أخ أمه واحدة. وهذا كله بالفراسة والنظر إلى الدم والشبه، وهم لا يعرفونه، ودخلوا عليه لأول مرة. قال محمد بن سيرين: فما أخطأ في شيء من ذلك. وهذا من أغرب ما يكون من شدة الفراسة والدقة في النظر. ثم إنه رضي رحمه الله برحمته الواسعة تبرز في علم الدراية، فكان له قصب السبق في الفتوى وعلم الفقه، فكان يقصد بالفتوى، حتى قال ابن عون رحمه الله، حتى قال مورق العجلي رحمه الله: ما رأيت أورع في فقه ولا أفقه في ورع من محمد بن سيرين، أي جمع الله له بين الفقه والورع، وهذا قل أن يوجد. وأتم ما يكون العلم إذا كان صاحب العلم معروفا بالورع، حتى إنه رحمه الله ورث التجارة من أبيه وكانت عنده أموال، فباع بيعة وكانت بعشرات الألوف، قيل بأربعين ألفا، وكانت الأربعون ألف شيئا كبيرا. فتركها رحمه الله لشبهة، يقول الراوي: والله ما حرمها عليه أحد من الفقهاء، ولكنه من ورعه وشدة احتياطه في دينه عرف عنه الورع. وقال ابن عون: دخل السوق فما رآه رجل إلا ذكر الله، كان صواما قواما عابدا، يصوم يوما ويفطر يوما، وكان إذا جن عليه الليل رحمه الله سمع بكاؤه بالقرآن. وتوفي رحمه الله برحمته، وكان رحمه الله معروفا بعلم التأويل، تأويل الرؤى، وتنسب له حوادث كثير منها مكذوب لا تصح نسبته إليه، نسبتها هذه القصص لا تصح نسبتها إلى هذا الإمام الجليل، لكن عرف عنه أنه كان يؤول الرؤى، وكانت إصابته فيها كثيرة ومشهورة، وكان في كثير من الأحيان يحكى عنه ربط الرؤيا بتفسير القرآن. جاءه رجل وكان يريد أن يفسر له رؤيا، فقال: إني رأيت فيما يرى النائم إني رجل مبتلى، أي أن عنده مرض، صابه مرض أجرنا الله وإياكم. قال: فرأيت فيما يرى النائم صائحا يقول: شفاؤك لا ولا. فقال له ابن سيرين: شفاؤك في زيت الزيتون، زيتونة لا شرقية ولا غربية، رحمه الله برحمته الواسعة. ومن طرائفه كذلك أنه جاءه رجل على حال صلاح فقال: إني رأيت فيما يرى النائم أني أؤذن، قال: تحج إن شاء الله، ثم تلا قول الله: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. وجاءه رجل على سمت لا يحمد فقال: إني رأيت أني أؤذن، قال: اتق الله ولا تسرق، فإن الله تعالى يقول: ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. الذي يرى الرؤيا ينتبه، بعض الأحيان تكشف المستور يعني. فعلا هذا يقع، حتى أنه ذكر أنه في بعض مرة جاءه رجل وذكر له قصة غريبة في رؤيا، فقال له: اذهب بي إلى البيت، فذهب معه إلى البيت إن صحت القصة، وتبين أن المولى يخون الرجل في زوجته، فكان عنده دقة في تفسير الرؤى. لكن ينبغي أن ينبه على أمر، أن البعض خاصة في الأزمنة المتأخرة يشغل نفسه بالرؤية، والبعض يحكم ويبني حتى الأحكام الشرعية نسأل الله السلامة والعافية على الرؤى، وينبغي أن يتنبه لعبث الشيطان بأصحاب الرؤيا وعبث الشيطان بالمؤولين للرؤى. ولا يجوز لمن يؤول الرؤيا أن يقول لصاحب الرؤيا: امرأتك سيئة أو ولدك سيء، فإن الإمام محمد لم يقل للرجل إن امرأتك تفعل، وإنما ذهب معه إلى البيت واستدعى الغلام وسأله، ثم حتى تبين وانكشف، لأن هذا قد يكون من واجب النصح للمسلم. لكن أن يأتي شخص ويقول، كان البعض يأتيني في بعض الدروس ويقول لي: شيخي في التحفيظ رأيته على صفة كذا وكذا، ورأيت منه كذا وكذا، وكأن الرجل يرى نفسه ممن لا تخطئه رؤية، أنه إذا رأى شيخه يعني وصلت حتى إلى الأخيار وإلى من له عليه نعمة في أعظم شيء وهو التعليم. فقلت له: يا أخي، إن هذا الشيطان يريد أن يعبث بك ويحرمك من العلم النافع عندما تحفظ على يديه. ثم سألته، قلت له: أنت حينما كنت مع هذا الذي يعلمك هل كانت بينك وبينه عداوة؟ فسكت. فأعدت له ثانية، قد أنشدتك الله، هل كانت بينك وبينه عداوة؟ قال: نعم، يفضل زملائي علي. فلما وقع في نفسه، هذا ما يسمى رؤيا الرؤى الحلم الذي يكون من الشيطان وما يكون من حديث النفس، فهو في اليقظات تحدثه نفسه أن أستاذه ظالم، فإذا نام جاءه أبو مرة ووافقه التأويل على ما حال عليه، هذا معروف. ولذلك لا يبنى على الرؤى، لا يبنى عليها اتهام المسلمين، ولا يبنى عليها الإرجاف والقطع، وخاصة ننبه وهذا أمر طارئ فيما يكون من حوادث الزمان العظيمة، فتجد الواحد يقول رأيت رؤيا وأظنه قريب، الآن الساعة قريبة ما شاء الله تبارك، هل هذا هو الذي إذا رأى رؤيا جاءت مثل فلق الصبح؟ شيء ما يجوز هذا، هذه أمور توسع الناس فيها في هذه الأزمنة. الرؤى تجري على سنن السنة، إن كان الإنسان قد رأى شيئا حمد الله، وإذا رأى شيئا وآذاه وأضره فإنه يتفل عن يسار شماله ثلاثا ويستعيذ بالله مما رأى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنها لا تضره ولا يحدث بها أحدا. ولا ينبغي لأحد أن يذكر رؤية سوء في أحد ثم ينشرها، فإنه إذا فعل ذلك تحمل الوزر والإثم. ومن ينشر مثل هذه الرؤى ويؤذي بها المؤمنين أو يؤذيهم في أعراضهم أو يؤذيهم في مصالحهم فإنه على خطر، سيلقى الله سبحانه وتعالى بذلك. وعلى المؤولين للرؤى أن يتقوا الله جل جلاله، وأن يعلموا أن تأويل الرؤيا قد يصيب وقد يخطئ. وقد أول النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا له فقال أريت دار هجرتكم أرضا ذات زرع ذات نخل بين حرتين، فذهب ظني أنها البحرين أو هجر فإذا هي طيبة. ذهب ظني أنها البحرين أو هجر، أولها على أنها البحرين أو هجر، وإذا بيقول عسى فإذا هي طيبة. وهكذا في قضية قصة أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. وعلى كل حال فالرؤى علم غيب، وتأويلها ضرب من الاجتهاد فيما هو متصل بالوحي إذا كانت رؤيا صالحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة، يراها الرجل الصالح أو ترى له. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعصمنا من كيد الشيطان وتوهينه، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ وجزاك الله خير الجزاء وأسعدك ووالديك سعادة الأبرار. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول هل يجوز الصلاة وفي جسده جرح باقي الدم فيه وجزاكم الله خيرا؟ بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فإذا جرح الإنسان في جسده فإن الدم الذي هو موجود في مكان الجرح أو ما يسمى بحفرة الجرح فإنه لا يضر، دم نجس، ولكن وجوده في هذا الموضع وهو موضع الإصابة لا يضر. ولو صلى والدم موجود على ساعده في مكان طعنة أو ضربة في مكان خدش أو نحوه فإن هذا الدم الموجود لا يؤثر، والصلاة صحيحة، لأن الدم في موضع النجاسة عفو. ولذلك في الاستجمار إذا استجمر فإنه إذا بقي الباقي عفو، فهذا كله مما ذكر من النجاسة المعفو عنها. ولذلك يقول بعض العلماء العبرة بالدمع، العبرة بالدمع، مرادهم بالدمع أن الدم يسيل مثل الدمعة إذا جاوزت محاجر العين، فهذا هو الذي عليه المعول، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، هذا سام يقول حلفت أن لا أفعل شيئا ثم فعلته ولم أكفر بعد، ثم حلفت أن لا أفعل ثم فعلته ظانا أن لا تلزمني إلا الكفارة الأولى، فكم كفارة علي جزاكم الله خيرا؟ إذا حلف اليمين على عدم فعل شيء